فالذين وقاتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات الله أكبر. فإذا دفعتم إليهم الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر الحكمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خاف عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموالا يتيما ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يقيكم الله في عونكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلهن وليدعوه كل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد فإن كن له ولد وورثه أبواه فلأمه السدس. فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية رسول الأبدين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

اللهم مكنهم في الأرض، اللهم ثبت أقدامهم وارفع قدرهم ويسر لهم أمورهم، اللهم احفظ نساءنا من التبرج والسفور واجعلهن عفيفات صالحات حافظات للغيب بما حفظ الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم فك شر المسحورين وألمسهم لباس الصحة والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، ربنا عافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وانقلهم من ضيق النفوس ومرات الفوز إلى جنات الخلود بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام، أرسل عبادك الموحدين المجاهدين في كل مكان فوق كل أرض وتحت كل سماء، اللهم انصرهم في الشيشان وفي أفغانستان وكشمير وفي فلسطين والعراق وفي فلسطين، اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفهم وسدد رميهم وانصرهم على القوم الظالمين، اللهم اشهد رضاك على اعداء الدين اجمعين، اللهم اشهد رضاك على الصليبيين، اللهم اشهد رضاك على اليهود وعلى الشيوعيين وعلى الخونه وعلى المنافقين، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم، اللهم كنهم نفس عزيز مقتدر، اللهم ارنا في هذا الشهر عنهم ما تجمع به عيوننا وتشفي بها صدورنا وتشفي به صدورنا، انك على كل شيء قدير. اللهم أرسل على المستهزئين بالدين وأهلهم يدا من الحق حاصبا. اللهم عليك به فإنهم لا يجدونك. اللهم عليك به فإنهم لا يجدونك. اللهم عليك به فإنهم لا يجدونك. اللهم انصر بمن ينصر بدينك. اللهم انصر بمن ينصر بدينك. اللهم افتح سرائرهم. اللهم اهتك أسارهم إنك سميع الدعاء. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أنا